فاكر أول مرة حسيت بوجع مش مفهوم؟ أو لما الدكتور كتب لك دواء بس أنت كنت ساعتها محتاج لكلمة؟ في حاجات كتير الجسم بيشتكي بيها، لكن الروح كمان ليها وجع ومحتاجة تشخيص. برنامج تشخيص، إعداد وتقديم دكتور عادل محمد على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. صوت الكتب مسموع. دلوقتي جمعتكم مع برنامج تشخيص مع دكتور عادل محمد على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. شخص البصر اتسع في انتباه، فصار البعيد شاخصا أمامك والمجهول مميزا لديك. يشخص الطبيب المرض فيميزه بأعراضه وأشباهه، ويشخص الممثل المسرحية بتقمص أدوارها وتمييز أبطالها. وهنا سنفتح أعيننا على اتساعها لنرى الحقيقة في الطب والمجاز في الأدب عندما يجتمعان معا في برنامج تشخيص، معي دكتور عادل محمد. اليوم حديثنا عن الطب والأدب. الطب والأدب إذا اجتمعا فلا بد أن يؤثر كلاهما في الآخر بطريقته، فيكتسب الطب بعدا إنسانيا، ويكتسب الأدب وعيا دقيقا ومضامين محورية. فيقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. ثمة عرض نفسي سيشرحه طبيب بعد ذلك عن ألم الفقد، وثمة قاص كأنتوني تشيكوف ستنعكس مهنته بفهمها العميق وهمومها على كتاباته وأبطاله، يوسف إدريس، إبراهيم ناجي وكثيرون أمدهم الطب بالدقة التي استدعت جملة مكثفة ونزوعا إلى الإيغال في التشخيص بمعنييه الطبي والأدبي. فلا نكاد نخرج من قصيدة الأطلال إلا ونحن نرى أثر الصدمة على الحبيب متجليا في كل مجاز، ولا نكاد نخرج من رواية الحرام إلا ونحن نفهم أسباب الأزمة وتداعياتها وأثرها الفادح. ليس ارتباطا شرطيا هنالك بينهما، لكن رصد التجارب كفيل باستخلاص معالم مشتركة. من زاوية أخرى يفرز الأدب المبني على أزمة طبية منتجا مختلفا وربما تعاطفا مسبقا، لغة تشم منها رائحة الفورمالين. لذلك فهكذا أعمال تتمتع بخصوصية التجربة وشمولية الرمز. فنجد مثلا في أوراق الغرفة 8 للشاعر الكبير أمل دنقل، التي كتبها في غرفته بالمستشفى عن مرضه الأخير، ونتأمل معا مجازاته النابعة من بيئة الاستشفاء. يقول في غرف العمليات: كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات الملاءات لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن، قرص المنوم، أنبوبة المصل، كوب اللبن، كل هذا يشيع بقلب الوهن، كل هذا البياض يذكرني بالكفن. ما كذلك في مدائح جلطة المخ لحلمي سالم أو رواية الحالة الحرجة للمدعو كاف لعزيز محمد، أو حتى روايتي أنا الشخصية درر وديوان الحديقة ملأ بالطواويس، حيث كان العجز الطبي هو مشروع القصائد ومحور الرواية. فمثلا في قصيدة ترشيح عن مرضى غسيل الكلى يقول الشاعر: أنا خارجي، دمائي أراها تغادرني للمصب، بحمرتها تعبر القنوات وتترك جسمي جديبا شحب، أراها تبلل أطرافها، تساقط أدرانها كالزغب، دمائي تمر على حاجز العارفات بطيئا سريعا كمن يعبر الحبل فوق اللهب، يفتشنها يختبرن بطرف اللسان أجاجا وعذب، يجردنها من مرارة صبري وسم اصطباري وملح الغضب، تغيب أغيب كلانا على نفسه محتجب، أعاتبها: قد تخلصت مني، تقول: ألا لا تلمني، وفيك العطب. قديما تخيلتها تتبدل ثوبا بثوب، تغيب ومن ثم تأتي إلي أنا العيد، صفت كرياتها كاللعب وأصحبها في الطريق لذاتي، نقيا كطفل قويا كشعب. وشيئا فشيئا يغيم خيالي كأني أراها خلال السحب، وأصبحت أهذي كثيرا وأشعر بالموت إذ تنسحب، أظل أراقبها كالغريب بعين الرجاء وعين التعب، وأخشى تعود فلا يشعل الجسم كرم العنب، ولا ترتجي بيننا موصلا، يكون اللقاء لنا قاتلا، فأوصيت ذكرا لها بعض أهلي وبعض الأولى يؤدون مثلي غسيل الكلى. ذلك في هذه القصائد وما شابهها ما يمكن أن نسميه شاعرية المرض أو أدبيات طبية. ناهيك بالطبع بما قد تقدمه رواية من تجسيد لحالات نفسية يصعب على التنظير وحده تصويرها. هذا المشترك العظيم يجعل من اقتران الطب بالأدب لدى الموهوب ميزة إضافية قد تظهر حتى في الترجمات العلمية التي تكتسب لغتها حينئذ سبكا يجعلها تشبه الكتابة في اللغة الأصلية. نلتقيكم في تشخيص جديد الحلقة القادمة، معي أنا دكتور عادل محمد. كنتم مع برنامج تشخيص مع دكتور عادل محمد على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.